أو أورد عليه شبهة، فما الطريقة التي ينبغي أن يكون عليها وهو لا يعرف مثل هذه الأمور ولا يستطيع أن يخوض معه، لا في تمييز بين حديث ضعيف وصحيح ولا في مناقشة في فهم حجة أو دليل، لا يعرف ذلك، فما الذي يصنع في هذا الباب؟ يقول له، يرجع إلى المحكم، يقول له الدعاء عبادة، وهذا أمر محكم بين في القرآن الكريم، أدلته كثيرة جدا، وهذا الذي تذكر لي الآن من المتشابه، ولن أنتقل عن هذا المحكم لشيء من المتشابه الذي، وإن لم يكن عندي جواب على هذا المتشابه الذي تذكرون ستجد جواب عند أهل العلم، أما أنا لن أتزحزح عن هذا المحكم، فلن أدعو غير الله، ولن أتوكل إلا على الله، ولن ألتجئ إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا أطلب الشفاعة من الله، لا أطلبها إلا من الله، لا أطلب الشفاعة إلا من الله، لأنه ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا. فبمثل هذا يسلم المسلم بإذن الله تبارك وتعالى من شبه أهل الضلال، وإن لم يعرف تفاصيل الأجوبة عليها، وتفاصيل الأجوبة على شبه أضل أهل الضلال موجودة عند أهل العلم الراسخين، وهذا حد العامي. ولهذا لا ينبغي للعامي أن يخوض مع أئمة الضلال في تفنيد الشبهات، هذه ليست للعامي، هذه لأهل العلم. العامي يكفيه الاستمساك بالمحكم والإعراض عن شبهات أهل الضلال لئلا تقع في قلبه فيزيغ. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. أحسن الله إليكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل: كيف نعرف المحكم من المتشابه؟ هذا السائل يقول: كيف نعرف من المحكم من المتشابه؟ المحكم والمتشابه ذكر في الآية التي في سورة آل عمران، قال الله سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فوصف بعض الآيات بالإحكام وبعضها بالتشابه. والإحكام هنا المراد به الإحكام الخاص، والتشابه أيضا المراد به التشابه الخاص، لأن الإحكام منه عام وخاص، والتشابه أيضا منه عام وخاص. والإحكام العام الذي يشمل القرآن كله ذكر في قوله: كتاب أحكمت آياته، فالقرآن كله محكم، هذا الإحكام العام. وكذلك كله متشابه، كله متشابه التشابه العام، ومنه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، هذا التشابه الخاص والإحكام الخاص. والمراد بالإحكام هنا، والمراد بالإحكام هنا أي الوضوح والبيان، محكم أي واضح بين ظاهر، والمراد بالتشابه الخفاء. والخفاء هنا ليس خفاء مطلقا، لأن الراسخ في العلم يعرف معنى المتشابه، كما في قراءة الوصل: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله، أي المتشابه، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ولهذا جاء عن ابن عباس أنه قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، والمراد بتأويل المتشابه أي معناه، فالعالم الراسخ يعلم معنى المتشابه. فإذا المحكم هو الواضح، يعني الآية التي واضح الحكم. الآن لما تقرأ مثلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا محكم ولا متشابه؟ في أحد ما يعرف معنى الشهر ولا يعرف رمضان ولا يعرف معنى الإنزال ولا يعرف معنى القرآن؟ محكم، منه آيات محكمات هن أم الكتاب. الآن لما تقرأ لا تدعو مع الله إلها آخر، هذا متشابه ولا محكم؟ لا تدعو مع الله إلها آخر، ومن يدعو مع الله إلها آخر، هذا متشابه أو محكم؟ هذا من أوضح المحكمات وأبينها، أمر واضح من أبين ما يكون، مثل الشمس واضح تماما. فإذا جاء إنسان بمقابل هذا الواضح البين بحديث إما لا يدرى صحته أو درجته، أو أيضا لم يتضح للإنسان معناه وأراد من أورده أن يتوصل من خلال ذلك ألا إلى أن يجيز دعاء غير الله، نأخذ بهذا الحديث الذي هذه صفته ونترك هذه الآية والآيات وعشرات الآيات المحكمات في أن الدعاء عبادة لا تصرف إلا لله. فإذا الطريقة في هذا الباب أن المتشابه يعادل المحكم لا العكس، المتشابه الذي يشتبع الإنسان ويلتبس عليه يعيده إلى المحكم. ومن أوضح المحكمات وأبين البينات أن الدعاء عبادة لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: هل يكون الشرك في الأقوال؟ الشرك يكون في الأقوال والأفعال والنيات، في كل ذلك يكون الشرك. الشرك يكون في الأقوال والأفعال والنيات، فقد يشرك الإنسان بنية في قلبه أو بعمل من أعمال القلوب مثل التوكل أو الخوف أو الرجاء أو غير ذلك، وقد يشرك بأقواله بأن يسأل غير الله أو يستغيث بغير الله أو يطلب المدد من غير الله سبحانه وتعالى، أو يشرك بأفعاله بأن يذبح لغير الله أو يسجد لغير الله أو يركع لغير الله. فالشرك يكون بالقلب واللسان والجوارح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: وهل من صرف شيئا من أعمال القلوب لغير الله هل يكون بذلك مشركا؟ مر الجواب أن الشرك يكون في هذا كله، يكون في القلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. والمنافقون يظهرون أعمال الإيمان ويبطلون النفاق، وفيهم الرياء الخالص، والرياء من أعظم الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم أكل ذبيحة من يتعلق بالتمائم ويعتقد فيها النفع والضر مع وجودهم بكثرة في بلادنا؟ من يعتقد في التميمة أنها تنفع وتضر أو أنها تشفي أو أنها تقي أو أنها يحصل للعبد وجودها السلامة من الآفات أو نحو ذلك، من يعتقد فيها فهذا من الشرك الأكبر الناقل من ملة، ومن كان كذلك لا تحل ذبيحته. أما إذا كان لا يعتقد فيها، يعلق التميمة ويظنها سببا للشفاء، ويظنها سببا للشفاء ولا يعتقد أن فيها النفع والضر وإنما يعتقدها سببا، فهذا من الشرك الأصغر ومن أكبر الكبائر وأعظم الآثام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فمن كان يعتقد في التميمة التي يعلقها أنها تنفع تجلب نفعا أو تضر أو تدفع ضرا فهذا من الشرك الناقل من الملة، ومن كان كذلك ليس بمسلم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن الفرق بين الكفر والشرك. الكفر أعم من الشرك، الكفر أعم من الشرك، يتناول الكفر أمورا كثيرة، منها الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي هو اتخاذ الأنداد والوسطاء، ويتناول سب الدين وسب رب العالمين والعياذ بالله، هذا كفر بالله، يتناول الاستهزاء بدين الله عز وجل. ولهذا هذه النواقض التي يذكر المصنف رحمه الله تعالى منها ما هو داخل في باب الشرك، ومنها نواقض أخرى ليست من الإشراك، ليست من اتخاذ الأنداد مع الله، ولكنها من الكفر بالله الناقل من ملة الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن قول الله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما المراد بالشافعين؟ قوله جل وعلا عن المشركين: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي من يتخذونهم شفعاء، وهذه تسمى الشفاعة المنفية. في القرآن نفى الله سبحانه وتعالى نفعها، قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وضابط الشفاعة المنفية أنها ما كان بدون إذن الله سبحانه وتعالى وبدون رضا منه عن المشفوع له، هذه لا تنفع. إذا لم يكن إذن من الله للشافع ولم يكن منه سبحانه وتعالى رضا عن المشفوع له فإنها لا تنفع. ولهذا قال العلماء: الشفاعة في النافعة تكون بأمور ثلاثة: إذن الله للشافع، ورضاه عن المشفوع له، ولا يرضى إلا عن أهل التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما الضابط في التفريق بين الكفر، يقول: ما الضابط في التفريق بين الكفر المخرج من الملة والكفر الذي لا يخرج من الملة؟ الكفر المخرج من الملة، الكفر المخرج من الملة هو كل قول أو عمل أو اعتقاد يقع فيه العبد أو يباشره العبد ويكون مصادما لأصل الإسلام، ويكون مصادما لأصل الإسلام ومباينا لدين الله تبارك وتعالى الذي خلق الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه، وكالشرك بالله والاستغاثة بغيره، وكالاستهزاء بدينه أو بغض دين الله تبارك وتعالى، أو اعتقاد أن حكم غير الله خير من حكمه وأفضل من حكمه، كما سيأتي معنا في النواقض التي ذكرها رحمه الله تعالى، هذه كلها من الكفر الناقل من ملة الإسلام. والكفر الذي لا يكون ناقلا من الملة هو كل فعل وصف في السنة بأنه كفر ولم يبلغ حد الكفر الناقل من الملة، كل فعل وصف في السنة بأنه كفر ولم يبلغ حد الكفر الناقل من الملة، مثل قول عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب، الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب، وقول: لا ترجعوا بعدي كفارا، وقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهذا كله كفر ليس بالناقل من الملة، لأن نصوصا أخرى دلت على أن فاعل ذلك ليس بكافر، فإذا يكون ما كان من هذا القبيل يكون كفر دون كفر، يعني كفر دون الكفر الأكبر الناقل من ملة الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: شخص بقي شهران أو شهرين لم يصلي، فهل يقضي الصلاة؟ من جلس شهرين لا يصلي فهذا كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فإذا كانت هذه حاله يدخل في الإسلام من جديد ويبدأ الصلاة. نعم. ولا يعيد الصلوات التي تركها، لأنها ليست هذا من قبيل من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، وإنما هذا ترك للصلاة فيكون به كافرا، فيدخل في الإسلام من جديد ويبدأ بالصلاة ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: من فاتته قراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة فهل يأتي بها في التكبيرة الثانية؟ من فاتته التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة إن تيسر له أن يأتي بها سريعا فلا بأس بذلك، حتى يكون دعاؤه للميت جمع فيه بين الحمد الذي هو الثناء على الله والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعد ذلك بالدعاء للميت، ويكون قدم بين يدي الدعاء الحمد الذي هو الثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أرجى في الإجابة وقبول الدعاء. ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.